بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالإخوة الكرام في الحلقة الثالثة من الحلقات التابعة لمقرر أصول الفقه الذي يتعلق بالمستوى الرابع لكلية الشريعة التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وكنا في الحلقة السابقة التي هي الحلقة الثانية قد تكلمنا في الحقيقة عن بدايات دليل الذي يسمى بعمل أهل المدينة، فتكلمنا عن ترجمة الإمام مالك ترجمة موجزة، ثم الكلام عن أصول مذهب الإمام مالك، ثم عرجنا إلى الكلام عن الفقه في عصر الصحابة والتابعين، ثم الكلام في أيضا الفقه في عصر التابعين الذين أدركهم الإمام مالك، ثم انتقلنا إلى مميزات الفقه في عصر التابعين، وأخيرا انتهينا إلى صلة عمل أهل المدينة بالفقه المدني. وعرفنا مما سبق أن الإمام مالك رحمه الله تعالى إنما احتج بعمل أهل المدينة لأنه نشأ في تلك البيئة التي كانت تعتد بما توارثه أهل المدينة عن الصحابة وما توارثه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم يرون أن ذلك الأمر الذي امتد من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصر التابع الصحابة ثم إلى عصر التابعين ثم إلى عصر تابعيهم، وهو عصر بدأ بعصر الإمام مالك رحمه الله تعالى، فرأى الإمام مالك أن ذلك التوارث ينبغي أن نقف عنده وينبغي أن نحتج به، وينبغي أن نعلم أن أهل المدينة متى ما عملوا عملا فإنه ينبغي أن يعرف أن له جذور، أن له جذورا في عمل النبي صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل أن يكون له جذورا في عمل الصحابة رضوان الله عليهم الذين كان الإمام مالك يعتد بأقوالهم. ونحن قد ذكرنا فيما سبق في أصول الإمام مالك أن من أصوله عمل الصحابة رضوان الله عليهم وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم، فهو يحتج بذلك امتدادا لمنهج مدرسة المدينة المنورة أو مدرسة الفقه المدني في الاحتجاج بما يصدر عن الصحابة رضوان الله عليهم. على كل، في هذا الدرس الذي هو الحلقة الثالثة نقف عند معنى عمل أهل المدينة، تحديد يعني معناه وتعريفه وعبارات الإمام مالك في معنى عمل أهل المدينة وما الذي كان يريد الإمام مالك بعمل أهل المدينة، وشرح التعريف الذي يريده الإمام مالك. ففي الحقيقة تحديد عمل أو معنى عمل أهل المدينة كان من الموضوعات الشائكة، وهذا الأمر اختلف فيه المتقدمون والمتأخرون. ما الذي كان يريد الإمام مالك بعمل أهل المدينة إذا أطلقه في كتبه؟ هل كان يريد به الإجماع أو كان يريد به عمل من رآه من الناس، أو أنه فقط كان يريد به عمل الصحابة رضوان الله عليهم، أو أنه كان يريد به عمل الصحابة والتابعين؟ على كل، هذا من الأمور التي حصل فيها خلاف، ولا أدل من وجود الخلاف من قول الشافعي رحمه الله تعالى على جلالة قدره وعلى أنه أيضا تتلمذ على الإمام مالك. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: ما كلم، يخاطب المالكية، يقول: ما كلمت منكم أحدا قط فرأيته يعرف معنى الأمر عندنا. قال أيضا: وما عرفنا ما تريد بالعمل، وإلى يومنا هذا وما أرانا نعرفه ما بقينا. فلذلك يقول الزركشي الشافعي في البحر المحيط، يقول: ولم تزل هذه المسألة موصوفة بالإشكال. ما الذي يريده الإمام مالك بعمل أهل المدينة، وخصوصا أنه جاء من المالكية من توسع في إطلاق معنى عمل أهل المدينة، وهناك من ضيقه، فلا بد أن نقف عند ذلك. لو فتحنا كتب أصول الفقه لوجدنا أن أكثر الأصوليين من غير المالكية بالذات قد أدرجوا عمل أهل المدينة ضمن باب الإجماع، كما قلنا لكم فعل ذلك الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر. ففي الدرس الماضي قلنا لكم أن الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى ذكر ذلك ضمن مباحث الإجماع في صفحة 472 المجلد الثاني، فهو قال: وإجماع أهل المدينة ليس بحجة، فجعلهم باب الإجماع وعنون له بكلمة إجماع. إذن أكثر الأصوليين بحثوا ودرسوا هذه المسألة ضمن مباحث الإجماع، وظنوا أن مراد الإمام مالك بعمل أهل المدينة إجماع أهل المدينة، وأن عمل أهل المدينة عند الإمام مالك يعد حجة لمنزلة إجماع الأمة الذي هو المصدر الثالث من مصادر التشريع. وظن بعضهم أن الإمام مالك أيضا جعل عمل أهل المدينة حجة في كل عصر دون قصره على عصر الصحابة والتابعين، كما هو الحال في الإجماع. احنا قلنا في الإجماع إجماع الأمة إنه ثابت في كل عصر، فظنوا أيضا أن الإمام مالك يعامل عمل أهل المدينة معاملة الإجماع إجماع أهل الأمة، فيجعله حجة في كل عصر حتى في العصور التي تعقب الإمام مالك. وفي الحقيقة هذه أمور تحتاج إلى وقفة ولا تصح عن الإمام مالك. إذن بناء على هذا الفهم من قبل كثير من الفقهاء والأصوليين لمراد الإمام مالك بعمل أهل المدينة، شنع كثير منهم على الإمام مالك، وانصبت ردودهم على إبطال حجية إجماع بعض الأمة، وأن هذا لا يصح، لأن الإجماع لا بد أن يكون إجماع جميع الأمة، كما قلنا إجماع المجتهدين، وأهل المدينة إنما هم بعض المجتهدين، فلا يصح قولك هذا يا إمام مالك، لأنك احتجزت بقول بعض المجتهدين وجعلته إجماعك. في الحقيقة هذا لا يقره لا الإمام مالك ولا المالكية، وأنكر المالكية أن يكون الإمام مالك قد جعل عمل أهل المدينة من قبيل الإجماع الذي هو إجماع أهل الأمة والذي هو مصدر الثالث من مصادر التشريع. وقالوا إن جعلكم يا الفقهاء والأصوليين جعلكم لعمل أهل المدينة من قبيل الإجماع هذا وهم منكم وخوض في غير محل النزاع. ولذلك تجد أن القاضي عياض رحمه الله تعالى في ترتيب المدارك وتقريب المسالك يقول بنص، يقول: اعلموا أكرمكم الله أن جميع أرباب المذاهب من الفقهاء والمتكلمين وأصحاب النظر وأصحاب الأثر والنظر إلب واحد على أصحابنا في هذه المسألة، يعني متفقون على أصحابنا في هذه المسألة، مخطئون لنا فيها بزعمهم، محتجون علينا بما سمح لهم، حتى تجاوز بعضهم حد التعصب والتشنيع إلى الطعن في المدينة وعد مثالبها، وهم يتكلمون في غير موضع خلاف، فمنهم من لم يتصور المسألة ولا تحقق مذهبنا فتكلموا فيها على تخمين وحدث، ومنهم من أخذ الكلام فيها ممن لم يحققه عنا، ومنهم من أحالها وأضاف إلينا ما لا نقوله فيها، فأوردوا عنا في المسألة ما لا نقوله واحتجوا علينا بما يحتج به على الطاعنين في الإجماع. هذا الكلام من القاضي عياض يوقفنا على مشكلة حدثت، يعني القاضي عياض يقول هؤلاء اختلفوا، فمنهم من حكم علينا بمجرد الوهم والتخمين، ومنهم من حكم علينا بمجرد النقل من شخص لم يفهم كلامنا، فنقل عن شخص لم يفهم كلامنا وحكم علينا، ومنهم من أحالها، يعني أحال مسألة وجعل المسألة من قبيل المستحيلات وأضاف إلينا ما لا نقول بسبب ذلك، وجعلنا ممن يخالف في الأمور الواضحة الجلية. إذن هذه المسألة تحتاج إلى أن نقف عندها. إذن كثير من علماء المذاهب الأخرى جعلوا مسألة عمل المدينة من قبل الإجماع، وهذا ليس بصحيح. فالإمام مالك لا يجعله من قبل الإجماع، ويجعله دليل لكن ليس إجماع، يجعله دليل مثل سد الذرائع، مثل قول الصحابي، مثل مصالح المرسلة، ويجعله دليل يعني يحتج به ويقف عنده، لكن لا يدعي أن هذا الدليل من قبيل الإجماع الذي إذا خالف فيه غيره فهو محجوز بالإجماع وقد خرق الإجماع. لا يعد ذلك من هذا القبيل. أما المالكية، إذا كان غير المالكية أكثرهم جعل ذلك من قبيل الإجماع، فلنرى الآن ما الذي تكلم عنه المالكية، وهم أصحاب الشأن، ففي الحقيقة اختلفوا في المراد من عمل أهل المدينة. فبعضهم قال إن مراد الإمام مالك النقولات المستمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عمل أهل المدينة لا يخرج عن أن يكون أثرا منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه أثر عملي انتقل بواسطة العمل، فهو راجع إلى السنة. ومنهم من قال إن مقصوده أن روايتهم أولى من رواية غيرهم، أن رواية أهل المدينة أولى من رواية غيرهم. ومنهم من قال إن مراده أن اجتهاد أهل المدينة أرجح من اجتهادات غيرهم، اجتهاد أهل المدينة علماءهم، اجتهاد علماء المدينة والتابعين من علماء المدينة أرجح من اجتهادات غيرهم. ومنهم من قال إنه أراد إجماع أهل المدينة لكن مقصوده الصحابة رضوان الله عليهم، إذا أجمع الصحابة. ومنهم من قال بل أراد الصحابة والتابعين. وعلى كل هم يتفقون على أنه لم يرد بذلك الإجماع الذي هو إجماع الأمة على اختلاف طبقاتها. أما لو أردنا أن نعرف يعني عمل أهل المدينة، فقبل ذلك يستحسن أن نقف على بعض العبارات عن الإمام مالك. كيف عبر الإمام مالك في الموطأ عن عمل أهل المدينة، وما هي ألفاظه الدالة على هذا العمل؟ ففي الحقيقة عبر الإمام مالك في رسالته إلى الليث ابن سعد عن اعتداده واعتزازه بعمل أهل المدينة الذي كان يرى فيه أنه تبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي مات عنها، وأن أهل المدينة إنما عملوا بذلك اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويستحيل أن يجمعوا على تغيير واقع عملي ورثوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا صدد نجد الإمام مالك له رسالة وخطاب أرسله إلى الليث ابن سعد يحثه فيه في هذا الخطاب على التمسك بعمل أهل المدينة، وينكر عليه ترك ما توارثه أهل المدينة. فيقول له الإمام مالك في رسالته، يقول اعلم رحمك الله أنه بلغني أنك تفتي الناس بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندنا ببلدنا الذي نحن فيه، وأنت في إمامتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك وحاجة من قبلهم إليك واعتمادهم على ما جاء منك، حقيق أن تخاف على نفسك وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه، فإن الله تعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وقال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول الإمام مالك فإنما الناس تابع لأهل المدينة، إليها كانت الهجرة وبها نزل القرآن وأحل الحلال وحرم الحرام، إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يحضرون الوحي والتنزيل ويأمرهم فيطيعونه ويبين لهم فيتبعونه حتى توفاه الله واختار له ما عنده، فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا به لم أرى لأحد خلافه للذي في أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز لأحد انتحالها ولا ادعاؤها. فيلاحظ الحقيقة في هذه العبارات من الإمام مالك أنه يعتد جدا بعمل أهل المدينة، وأنه ينكر إنكارا واضحا وجليا على من ترك عمل أهل المدينة، لأنه يرى أن ذلك العمل موروث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو أردنا الوقوف على بعض الأساليب، أساليب الإمام مالك في الموطأ التي فهم الناس منها أنه اعتد بأقوالهم، نجد أن عبارات لا تخرج. يقول: هذا الأمر الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم بلدنا، وحين يقول: الذي لم يزل عليه أهل العلم بلدنا، وحين يقول: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس عندنا، وحين يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا، وحين يقول: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، ويقول أحيانا: وليس على هذا العمل عندنا، ويقول: والسنة التي لا اختلاف فيها عندنا، ويقول: الأمر الذي سمعت لأهل العلم عندنا، ويقول: ليس العمل على هذا. فهذه العبارات في الحقيقة كما ترون أيها الأخوة الكرام لا يمكن أن يفهم منها أنه قصد بذلك الإجماع. ما نفهم من هذه العبارات أن الإمام مالك يقصد الإجماع، إنما الذي نفهم منها أنه يقصد عمل الناس الذي كان أهل المدينة السائرين عليه في عصره وقبل عصره. وبناء على هذا نجد أن الإمام مالك يصف في الحقيقة ما عليه العمل في عصره وبلده، في بلده سواء كان في عصره أو في العصر السابق عليه، وما اعتاده الناس وتعارفوا عليه وساروا عليه في المدينة النبوية، ولا يقصد بذلك الإجماع الحقيقي المعروف. أما إذا أردنا أن نعرف إجماع أو عمل أهل المدينة، ففي الحقيقة عرفه بعض المعاصرين بتعريفات جيدة. فعرفه مثلا الأستاذ حسن فلمبان، عرفه بأنه عبارة عن أقاويل أهل المدينة، بعضه أجمع عليه عندهم، وبعضه عمل به بعض الولاة والقضاة حتى اشتهر، وكله سمي إجماع المدينة، وأن منه ما كان أصله سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما كان سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ومنه ما كان اجتهادا من بعدهم. لكن نلحظ في الحقيقة على هذا التعريف أنه طويل، طويل جدا، ولم يحدد لنا معالم عمل أهل المدينة. وأفضل من ذلك ونكتفي به حقيقة تعريف الدكتور فاضل عبد الرحمن الشعلان حفظه الله تعالى في كتابه أصول فقه الإمام مالك الذي هو في الأصل رسالة دكتوراه، يقول: عمل أهل المدينة هو ما اتفق عليه العلماء والفضلاء بالمدينة كلهم أو أكثرهم في زمن مخصوص، سواء أكان سنده نقلا أو اجتهادا. ما اتفق عليه العلماء والفضلاء بالمدينة كلهم أو أكثرهم في زمن مخصوص، سواء أكان سنده نقلا أو اجتهادا. هذا التعريف في الحقيقة يستحسن بنا أن نقف عنده وأن نعرف بعض ألفاظه. فكلمة، أول كلمة تواجهنا: ما اتفق، ما، وهي اسم موصول ويفيد العموم، يعني جنس التعريف كما قلنا سابقا في تعريف الإجماع. كلمة ما جنس في التعريف يفيد العموم في موضوع العمل، وحينئذ يمكن أن يكون موضوع العمل قولا، مثل صيغتي الأذان والإقامة. فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى اعتمد في صيغة الأذان والإقامة على عمل أهل المدينة، حيث ورد في الموطأ عن الإمام مالك أنه قال: سئل الإمام مالك عن تثنية الأذان والإقامة فقال: لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه، فأما الإقامة فإنها لا تفنى، وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. كذلك من كلمة ناء يمكن أيضا أن يكون عمل أهل المدينة فعلا سابق، يمكن أن يكون قولا، كذلك يمكن أن يكون فعلا، مثل وقف الأوقاف. فإن أبا يوسف صاحب أبي حنيفة رضي الله رحمه الله تعالى ورحمه جميعا توقف في صحة الوقف، فاحتج عليه الإمام مالك بقوله هذه أوقاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقاته ينقلها الخلف عن السلف. كذلك يمكن أن يكون عمل أهل المدينة إقرارا، مثل عقد السلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وأهلها يسلفون ويسلمون، فأقرهم على ذلك العقد وجرى عملهم بفعل هذا العقد إلى عصر الإمام مالك رحمه الله تعالى. كذلك يمكن أن يكون موضوع عمل أهل المدينة تركا، مثل جريان عمل أهل المدينة على ترك أخذ الزكاة من الخضروات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذها من الخضروات. وكذلك يمكن أن يكون موضوع عمل أهل المدينة تحديد مقدار من المقادير، كتحديد مقدار الصاع النبوي مثلا، فإن أبا يوسف لما اختلف مع الإمام مالك في تقدير مقدار الصاع استدل عليه الإمام مالك بالعمل المتوارث عليه عندهم، وأن ذلك أخذوه عن آبائهم وآبائهم عن آبائهم عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يمكن أن يكون موضوعه تحديد مكان من الأمكنة، كتحديد مثلا ميقات أهل المدينة المسمى بذي الحليفة، أو بتحديد منبر النبي صلى الله عليه وسلم أو بيته أو مكان الروضة أو نحوها. هذا يمكن أن يستشهد عليه بما توارثه أهل المدينة. إذن ما قالوا ما اتفق، كلمة ما تشمل القول والفعل والإقرار والترك والتحديد، وتحديد تحديد المقادير وتحديد الأماكن. بهذا القدر نتوقف حقيقة عند هذا القدر، ونكمل إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة التي هي الحلقة الرابعة إن شاء الله تعالى ما يتعلق بشرح بقية هذا التعريف. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.